الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في غزوة أحد. ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه. فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه. ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. كلام المؤلف رحمه الله تعالى في غزوة أحد، وذلك أن غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة، غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، أعز الله فيها الإسلام والمسلمين، وغلب المسلمون المشركين مع قلة عدد المسلمين وكثرة عدد الكافرين، ومع قلة إمكانيات المسلمين وكثرة عدة وعتاد الكافرين، وذلك أن النصر بيد الله جل وعلا، كما قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالنصر بيده سبحانه وتعالى، ففي أول الأمر كان النصر للمسلمين، وقتل المسلمون من المشركين عدد، فانهزم المشركون وانصرفوا يريدون مكة هاربين. والنبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته بأمور الحرب وأسباب النصر أمر الرماة أن يقفوا على الجبل، يظهروا قوة المسلمين ويخيفوا المشركين، وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطير تخطفنا، يعني تأكلنا الطير موت، لا تبرحوا مكانكم. فكان الأمر كذلك في أول الأمر. ثم لما انهزم المشركون وانتصر المسلمون، حينئذ الرماة عفى الله عنا وعنكم وعنهم، قالوا: انهزم المشركون وولوا الأدبار فننزل ساعد إخواننا في جمع الغنائم التي هرب المشركون وتركوها. فقال لهم قائدهم: ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطير تخطفنا؟ قالوا: خلاص انتهت المعركة. قال: ما انتهت المعركة حتى يأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالنزول. فاختلفوا وتغلب الذين يقولون ننزل، فنزل الكثير منهم، وكانوا على ما قيل 40، كانوا 40 راميا معهم السلاح ويرون من بعد، فما يستطيع أحد من المشركين أن يقرب منه. هرب المشركون. فالتفت خالد بن الوليد وكان في جيش المشركين قبل أن يسلم، فدعا قومه إلى الرجوع. ولما يرجعون وقد انهزموا؟ قال: المكان الاستراتيجي المهم خلا، ما بقى فيه إلا 10 نقضي عليهم وندخل على المسلمين من خلفهم. فجاء خالد ومعه جيش الكفر والضلال، فما تصدى لهم الرماة لقلة عددهم، كانوا 40 أو 70 فصاروا 10 وأقل، فتلقطوهم واحدا تلو الآخر حتى قضوا عليهم ودخل. فبسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حرب بعض المسلمين وانهزموا، والذين صمدوا كانوا قلة بالنسبة لجيش الكفر والضلال، ففتكوا بالمسلمين قتلا وجرحا وأذى. بسبب ماذا؟ المعصية. عصى هؤلاء الرماة أمر قائدهم، لأن قائدهم قال لهم ابقوا في مكانكم حتى يأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالنزول فننزل، فرفضوا وخالفوا أمره. ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فدخل الكفار من هذه الثغرة التي كان يحميها الرماة وفتكوا بالمسلمين وقتلوا من قتلوا، واستشهد عدد من المسلمين وجرح الكثير منهم، ومن ضمن من جرح النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت هذه المعركة الأخيرة انتهت، صعد أبو سفيان وكان قائد المشركين قبل أن يسلم، إلا فقد أسلم يوم الفتح، صعد على الجبل، ولكثرة من قتل توقعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل، وأن أبا بكر قتل، وأن عمر قتل. فصعد أبو سفيان على الجبل وقال أفيكم محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، ما أجابوه. أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يجيبوه. أفيكم عمر بن الخطاب، يعني حي موجود، فلم يجيبوه. فالتفت أبو سفيان إلى المشركين وقال أما هؤلاء الثلاثة الأخيار الذين هم أركان في الإسلام والمسلمين مع قد كفيتموهم، ما بقي معهم أحد. فما صبر عمر رضي الله عنه وقال أما من ذكرت فكلهم أحياء، قد أبقى الله لك ما يسوءك وستنال ما تنال من العقوبة. في الأول ما أجابه أحد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة واحدا واحدا. فلما التفت إلى أصحابه يطمئنهم ويبشرهم بأن هؤلاء قد قتلوا، ما صبر عمر رضي الله عنه، فناداه وأجابه بأن هؤلاء كلهم أحياء ولله الحمد والمنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الإجابة حينما كان يسأل عن واحد واحد، فلما التفت إلى أصحابه وقال هؤلاء كفيتموهم، أجابه عمر قال تهبى، ما كفيتموهم، فأبقاهم الله جل وعلا. والحكمة في هذا والله أعلم أن الله جل وعلا أراد من المشركين أن يظهروا الغلبة، يظهروا أنهم قضوا على هؤلاء، ثم تأتيهم الضربة القاسية بأن هؤلاء كلهم موجودون. يعني لو كان واحد واحد أخف للمشركين، لكن لما اطمأن المشركون ووثقوا بأن هؤلاء الثلاثة انتهوا، جاءتهم الضربة القاسية من عمر بأن هؤلاء أبقاهم الله جل وعلا وأنك ستجد منهم ما يسوءك. ثم قال أبو سفيان الحرب سجال، يوم لك ويوم عليك، أن يوم بدر انتصرتم علينا، يوم أحد انتصرنا عليكم وقتلنا منكم من قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قالوا قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار لا سواء، قتلانا شهداء عند الله أحياء عند ربه يرزقون، وأنتم قتلاكم في النار يوم بدر. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، يفتخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم نادى أبو سفيان ستجدون في القوم مثلة، ولم آمر بها ولم تسؤني، ما أمرت بها لأنها ليست من المروءة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل بالقتلى، يقطع الأذن، يطنع الأنف، يقلع العين، هذه المثلة تجدون في القوم القوم مثله ولم آمر بها، يقول ما أمرت أن يمثل بهم، لكنها ما شاءتني، ما حزنت لها، ما دام تولاها غيري فأحب أحببت ذلك، لم آمر بها ولم تسؤني. وهكذا كانت معصية النبي صلى الله عليه وسلم سبب الهزيمة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أحد نصرا مؤزرا عظيما، لما كانوا ممتثلين لأمر الله وأمر رسوله، ثم لما خالفوا خذلوا وصارت الهزيمة بعد هذا. يقول لما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. فقال أفيكم ابن أبي قحابة؟ فلم يجيبوه. فقال أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه. ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه الذين هم الكفار أن قوام الإسلام بهم. فقال التفت إلى قومه فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فقال قد كان في القوم مثلة لم أمر بها، يعني ما أمرت، ما قلت مثلوا بهم، لمنهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم مثلوا به وقلعوا ما قلعوا من أعضائه واستخرجوا كبده من جوفه رضي الله عنه وأرضاه، فأخذتها هند تريد أكلها فما استساغتها لاكتها بفيها ثم لفظتها، أبى الله أن يدخل فيها شيء من أعضاء حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء. قد كان في قوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني، يقول ما أنا مسرور يعني بكون وجود المثلة لكني ترى ما أمرت بها أنا. ثم قال أعلو هبل، هبل صنمهم، يقول يطلب العلو له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ فقالوا ما نقول. قال قولوا الله أعلى وأجل، والله أعلى من كل شيء جل وعلا. ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم، قال ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأمرهم بجوابه نعم اقرأ. فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته وبشركه تعظيما للتوحيد وإعلاما بعزة من عبده المسلمون وقوة جانبه وأنه لا يغلب ونحن حزبه وجنده، ولم يأمرهم بإجابته حين قال أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ بل قد روي أنه نهاهم عن إجابته وقال لا تجيبوه لأن كلمهم لم يكن بردا، لأن كلمهم جرحهم لم يكن برد، لأن كلمهم لم يكن برد بعد في طلب القوم، ونار غيظهم بعد متوقدة. فلما قال لأصحابه أما هؤلاء فقد كفيتموهم، حمي عمر بن الخطاب واشتد غضبه وقال كذبت يا عدو الله. فكان في هذا الإعلام من الإذلال والشجاعة وعدم الجبن والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يؤذنهم في قوة القوم وبسالتهم، وأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا، وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف منهم، وقد أبقى الله لهم ما يسوءهم منهم. وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنه وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة وغيظ العدو وحزبه والفت في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحدا واحدا، فكان سؤاله عنهم ونعيهم لقومه آخر سهام العدو وكيده، فصبر له النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوفى كيده، ثم انتدب له عمر فرد سهام كيده عليه، وكان ترك الجواب أولا. عمر هذا بمثابة رد السهام عليه على أبي سفيان، وكان ترك الجواب أولا عليه أحسن وذكره ثانيا أحسن، وأيضا فإن في تركه إجابته حين سأل عنهم إهانة له وتصغيرا لشأنه. فلما منته نفسه بموتهم وظن أنهم قد قتلوا وحصل لهم بذلك من الكبر والأشر ما حصل، كان في جوابه إهانة له وتحقير وإذلال، ولم يكن هذا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل أفيكم محمد أفيكم فلان أفيكم فلان، ولم ينهى عن إجابته حين قال أما هؤلاء فقد قتلوا. وبكل حال فلا أحسن من ترك إجابته أولا ولا أحسن من إجابته ثانيا. يقرر ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكلام على أن عدم الإجابة في أول الأمر حسنة وفيها خير عظيم، وأن الإجابة بعد ذلك حسنة وفيها خير عظيم. ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب، يوم يعني يوم أحد بيوم بدر، يوم أحد انتصرنا عليكم ويوم بدر انتصرتم علينا يوم بيوم. والحرب سجال، فأجابه الحرب سجال يعني مرة لك ومرة عليك. فأجابه عمر فقال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قتلانا شهداء عند الله جل وعلا أحياء عند ربه يرزقون، وقتلاكم في نار جهنم. وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد. يعني أن الله جل وعلا ما خذل رسوله لا يوم بدر ولا يوم أحد، فاليوم أحد كان النصر للمسلمين والهزيمة للكفار، لكن بسبب المعصية انتقلت تغيرت الحال. وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد، فأنكر ذلك عليه فقال بيني وبين من ينكر كتاب الله، إن الله يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنون. صدقكم الله وعده في النصر، تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم إذ تحسونهم بإذنه، صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، والحس القتل إذ قتلتموهم، يعني كان القتل شائع في أول الأمر في المشركين، والمسلمون ما قتل منهم أحد إلا في الأخير. قال ابن عباس والحس القتل، ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب المشركين 7 أو 9، وذكر الحديث وأنزل الله عليهم النعاس أمنة منه في غزاة بدر وأحد، والنعاس في الحرب وعند الخوف دليل على الأمن وهو من الله، وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان. النعاس محمود عند الحرب وعند القتال، لما؟ لأنه دليل الأمان، لأنه لو كان خائف ما نام ولا نعس، لكن النعاس دليل الأمان. وفي الصلاة النعاس من الشيطان، يعني يصيب المرء بالنعاس حتى يغفل عن صلاته، وفي مجالس الذكر من الشيطان. وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. يقول رأيت مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين عليهم ثياب بيض، من هم هؤلاء؟ من الملائكة، يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد القتال. يقول ما رأيتهما قبل ولا بعد، نزلوا عند المعركة، مثل ما قال العباس رضي الله عنه لما أسره الصحابي الأنصاري يوم بدر، قال ما هذا الذي نصرني وأسرني رجل ما أراه معكم الآن، ملك ارتفع. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهب كان ما كان معه عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة إلا مجموعة من الأنصار قلة واثنين من قريش. ورجلين من قريش، فلما رهقوا قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل رهقوا جاءوا أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، قال عليه الصلاة والسلام من يرد هؤلاء عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم أحد الأنصار رضي الله عنه فقاتلهم وردهم حتى قتل رضي الله عنه، والثاني والثالث والرابع والخامس الخامس والسابع، ثم تقدم القرشيان. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا. وهذا يروى على ما أنصفنا أصحابنا أو ما أنصفنا أصحابنا، تروى باللفظين ولكل لفظ معنى سيأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا. وهذا يروى على وجهين، بسكون الفاء ونصب أصحابنا. ما أنصفنا أصحابنا يعني جعلناهم هم الفداء لنا، وأمامنا في القتل، هم قتلوا حنا بقينا. ما أنصفناهم، كان المفروض أننا نختلط وإياهم، يقتل من يقتل منها جميع ولا يقتلون وحدهم. هذا ما أنصفنا أصحابنا. وهذا يروى على وجهين، بسكون الفاء ونصب أصحابنا، على المفعولية وفتح الفاء رفع أصحابنا. على الآية الأخرى: ما أنصفنا أصحابنا يعني الذين انفروا وانطلقوا وتركونا فروا، ما أنصفونا، وكان المفروض منهم أن يبقوا معنا على ما يصيبنا. وفتح الفاء: ما أنصفنا أصحابنا، من هم؟ الذين فروا، ما أنصفونا، فروا وتركونا. وفتح الفاء رفع أصحابنا على الفاعلية. ووجه النصب أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا ولم يخرج القرشيان، قال ذلك أي ما أنصفت قريش الأنصار يعني ما خلطتهم في القتال، جعلوا الأنصار مقدمة وقتلوا جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. ووجه الرفع أن يكون المراد بالأصحاب الذين فروا عن رسول الله، الذين فروا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكان المعركة، الذين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفرد في النفر القليل، فقتلوا واحدا بعد واحد، فلم ينصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه، يعني فروا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده ومن ثبت معه، حتى انفرد في النفر القليل، فقتلوا واحدا بعد واحد، فلم ينصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة قالت: قال أبو بكر الصديق: لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من وفى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه. قلت: كن طلحة فداك أبي وأمي. كن طلحة فداك أبي وأمي. طلحة، وكان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم طلحة، لأنه هو اللي فاز بهذا، وأبو بكر يسره ذلك لأن طلحة صاحبه، وطلحة أسلم على يد أبي بكر، وطلحة زوج بنت أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، وهو يخصه. كن طلحة فداك أبي وأمي. فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح، وإذا هو اشتد كأنه طير حتى لحقني، فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلحة بين يديه صريعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ساقطا من شدة الجراحة التي أصابته، وإلا فلم يقتل رضي الله عنه، وإنما صريع ساقط بالأرض لكثرة وشدة الجراحة التي أصابته رضي الله عنه. فإذا طلحة بين يديه صريعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب. دونكم أخاكم يعني افزعوا له، ساعدوه، عالجوه. وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه، وروي في وجنته حتى غابت حلقة من حلق من حلق المغفر في وجنته. الجبين هذا جبهة رمية ودخلت حلق المغفر في رأسه عليه الصلاة والسلام في جبينه، واقتلعها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بأن طلب من أبي بكر أن يدعها له، فكان يقتلعها حلقة حلقة، وفي كل حلقة يقتلع سن من سنونه من أسنانه رضي الله عنه، من شدة مسكه للحلقة ومحافظته على جسد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته، فذهبت لأنزعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني أنا أقلعها. نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال: فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه، فجعل فيه عضه بأسنانه رضي الله عنه، وقلعها شيئا فشيئا حتى اقتلعها من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدم يسيل من وجنته عليه الصلاة والسلام. فجعل ينظنظه كراهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بفيه، فندرت ثنية أبي عبيدة. قال أبو بكر: ثم ذهبت لأخذ الآخر، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال: فأخذه فجعل ينظنظه حتى استله، فندرت ثنية أبو عبيدة الأخرى، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فقد أوجب. قال: فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته بضعة عشر ضربة. وقد أصابته بضعة عشر ضربة، يعني فوق 13 ودون 19 بضعة عشر. وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا إلى الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: أجنبهم. يقول: أرددهم. فقال: كيف أجنبهم وحدي؟ فقال: ذلك ثلاثة. فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله. قال: ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخرا فقتلته، ثم أخذت أعرفه فرميت به آخرا فقتلته، فهبطوا من مكانهم. فقلت: هذا سهم مبارك، فجعلته في كنانتي، فكان عند سعد حتى مات، ثم كان عند بنيه. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل عليه المشركون يريدون قتله قال: ردهم عنا يا سعد. قلت: يا رسول الله، كيف أردهم؟ أنا واحد وهم مجموعة، ما أستطيع. فأخذ سهما وناوله سعد رضي الله عنه فرمى به فقتل، ثم جاء وأخذه سليم السهم، ثم رمى به الثانية فقتل آخر، وقتل الثالث، حتى قتلهم كلهم بهذا السهم وفر البقية رضي الله عنه. قلت: هذا سهم بارك، يقتل به ويرجع إليه. وفي الصحيحين عن أبي حازم أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء وبما دوي. يصب الماء على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسله. وبما دوي، كانت فاطمة ابنته تغسله، وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة يعني حط الدواء على جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجرح، ذلك أن فاطمة رضي الله عنها أحرقت حصيرا وأخذت رماده ووضعته في مكان الجرح حتى يسد كل الدم. فكانت فاطمة ابنته تغسله، وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فأرسقتها فاستمسك الدم. وفي الصحيح أنه كسرت رباعيته وشج في رأسه، فجعل يعني ضرب شجه ضربة في رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني الأمر جل وعلا لله وحده لا شريك له، وأنت يا محمد ليس لك من الأمر شيء. ثم إن هؤلاء لا تدري عنهم، بعضهم يقتل كافرا وبعضهم يتوب الله عليه فيتوب. ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين. يقول أعتذر إليك مما صنع هؤلاء المسلمون يعني بانفرارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسلمين. وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين يعني في ضربهم النبي صلى الله عليه وسلم وشجهم إياه ومعاندتهم إياه. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه خيار الصحابة سيد الأوس فقال أين يا أبا عمر؟ فقال أنس أين يا أبا عمر؟ أنس بن النضر هذا عم أنس بن مالك رضي الله عن الجميع إلى أين؟ وهذا جاي يركض أنس بن النضر رضي الله عنه متوجه إلى المعركة إلى أين؟ فقال يا سعد إني والله لا أجد ريح الجنة دون أحد يعني ريح الجنة قابلني فجئت أطلب الجنة. وهل لريح الجنة يا سعد إني أجده دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه وبه بضع عرف من شدة الجراحة التي فيه والدماء التي تسيل منه ما يدرى منه إلا أخته رضي الله عنها عرفته ببنانه بطرف أصابعه كأن فيها علامة طرف أصابعه فعرفت أن هذا أنس ابن النضر هذه عمة أنس ابن مالك حتى عرفته أخته ببنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم بضع وثمانون ضربة منها ما هو بالسيف ومنها ما هو بالرمح ومنها ما هو طعن الخنجر ونحوه رضي الله عنه. ومع ذلك بضع وثمانون وهو صابر ولا تحرك ولا تزحزح حتى أتى آخرها على روحه فقضى عليه رضي الله عنه شهيدا. وانهزم المشركون أول النهار كما تقدم فصرخ فيهم إبليس أي عباد الله أخزاكم الله فارجعوا من الهزيمة فاجتلدوا. ونظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من المشركين فقال أي عباد الله أبي فلم يفهموا قوله حتى قتلوه فقال يغفر الله لكم. من شدة المعركة والاختلاف أسرعوا على والد حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان مسلم لكن ما عرفوه وحذيفة رضي الله عنه يقول أبي وابتدرت السيوف وقتلت وأبوه مسلم لكن ما ظهر لهم أنه مسلم من شدة المعركة وشدة الهول رضي الله عنهم وأرضاهم فقال سامحكم الله وتنازل عن دمه رضي الله عنه تنازل عن دمه وهو يستحق عليه شيء. ونظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنوه من المشركين فقال أي عباد الله أبي فلم يفهموا قوله حتى قتلوه فقال يغفر الله لكم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه يعني يعطيهم ديته يعطي حذيفة دية أبيه فقتل خطأ. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فقال قد تصدقت بديته على المسلمين فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومعركة أحد من المعارك الفاصلة وهي في أول الأمر كان النصر والتأييد من الله جل وعلا لعباده المؤمنين ثم لا خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدارت الدائرة عليهم وقتل من قتل واستشهد من استشهد وجرح من جرح وكان ممن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن استشهد حمزة ابن عبد المطلب أما النبي صلى الله عليه وسلم وأنس ابن النضر عم أنس ابن مالك رضي الله عن الجميع. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين إنه سميع مجيب.